الحمد لله على الحمد والحسن والسلام عليكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وأولاده المؤمنين وذريته وغيره وسلم ثم صليت على إبراهيم العالمين وحمد قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وصحب الجميرة إن راح على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيح ومسح عليه بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب أو يعصب على جرحه خلطة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. الجريرة عظام عيدان تجبر بها العظام لتتماثل عيدان خشب كان يعتقد على زمن المؤلف رحمه الله تعالى لو افترضنا واحد ايده وقع فيها كسر مثلا او رجله فبيجيبوا له حتتين خشب حته من الشمال وحته من اليمين ويضغطوا عليه سنة جبيرة لأنها تجبر العظم الذي انكسر. الجبيرة عظام تجبر بها العظام من أجل أن تتماثل. ثم شاع في الجبيرة في كل ما تجبر به العظام أو تربط به الجروح القماش والشاش واللذب الطبي وغيره كل هذا يسمى جبيرة. فلا يشترط أن تجبر العظام فقط وإنما من وقع له جرحا فوضع عليه قماشا أو شاشا مثلا أو وضع عليه طوابط للذب الطبي وما شابه هذه الأشياء فكله يطلق عليه جريرة. الأصل في مشروعية الجريرة الأصل دليل عليها حديث ابن عمر قال من كان له جرح من كان له جرح معصوب معصوب يعني مكفوف توضأ ومسح على العصائب توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب ويغسل من كان له جرح معصوب توضأ في الوضوء العادي ومسح على العصائب يعني ان كان فيه جبيرة مجبس مثلا او واضع لزقة طبية او فيه شاش على الجرح لئلا يتأذى بالهواء افتح عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب يعني ما لم يكن داخلا تحت الجبيرة رواه البيهقي في الكبرى وابن ابي شيبه وابن المنذر واسناده صحيح ويستدل لها ايضا بقياس الاولى في المسح على الخف فاذا كان المسح على الخف يجوز بغير حاجه يجوز بغير حاجه فهو في الجبيرة من باب أولى لأن الجبيرة بضرورة فيه وقياس الأولى هو الذي يكون فيه الفرع علته أقوى من علة الأصل الفرع أولى بالحكم من الأصل فرع أولى بالحكم من الأصل كما في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فحكم التأفيف محرم لا يجوز للمسلم أن يتأفف في وجه والديه الضرب أشد في الأذية فنص الله تبارك وتعالى على لفظ التأفيف في الآية ليعلم منه أن ما كان أشد منه في الأذى فهو أولى بالتحريم فكان الفرع وهو الضرب العلة فيه أشد وهي الأذية وأولى بالحكم وهو التحريم من الأصل وهو التأثير. فإذا كان الخف يجوز لبسه بغير حاجة فالجبيرة إنما تلبس بضرورة لأن الإنسان يتألم بموضع الكسر أو الجرح من وضع الماء عليه أو المسح عليه، فالجبيرة أولى بالحكم والعلة فيها أقوى من الأصل وهو الخف. نعم. لا ننبض العلم. الآن الشريعة جاءت بالغسل وجاءت بالمسح وجاءت بالتيمم، يعني عندنا الغسل أصل وله بدل وهو المسح وللمسح بدل وهو التيمم، فإن عدت عن الغسل نزل إلى المسح لأن المسح في لغة العرب يسمى غسلا، فالمسح مثل الغسل إلا أنه أخف. تقول العرب مسح المطر الماء، مسح الأرض المطر، أي أن المطر غسل الأرض، فالمسح في اللغة مثل الغسل إلا أنه أخف. وأحيانا يطلق الغسل على المطر وهو الرش، أحيانا يطلق على النطش وهو الرش كما في قول الأسماء فبتيه ثم قصيه بالماء ثم انضحيه، وإن كان الأصل في النطش في اللغة أنه يأتي بمعنى الرش أو الغسل الخفيف. فالعلة في الجبيرة أقوى منها في الخف. أما حديث جابر فهو مضاعف عند أهل العلم، حديث جابر في النفس على الجبيرة ضعيف. قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة هذا شرط، وهنا المصنف يقيد الجبيرة على الخف، وإذا كان الخف لا يجوز المسح عليه إلا إذا أدخل على طهارة، فكذلك الجبيرة عند الحنابلة في رواية وهي مشهورة في المذهب وهي التي نقلها المؤلف أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا وضع على طهارة، يعني قبل أن يجبر يتوضأ، هذا شرط. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، طيب هذا القياس صحيح؟ يعني هل تقاس الجبيرة الطهارة على الخف؟ لا يا أخي، لا. من قال إن الجبيرة واجبة؟ الآن نتكلم بجبيرة. لما يجي معترض يعترض على الجمهور، ابن حزم مثلا يتخيل أن الأمة لحد سنة 307 لم تكن تعلم أن حديث المعازف في البخاري موثوق، 307 قبل لحد ما يجي ابن حزم يقول لك حديث ضعيف؟ لا. لما يجي معترض النهارده يقول قياس واجب على مصحاب، أين دليل وجوده؟ فين هو؟ يعني الآن لو وضع لو عنده جرح أو طفل استطاع أن هو يمسح عليه يقول يجب عليك أنك تضع جبيرة؟ مفيش دليل على وجوب أصلا. لا، وأنا قلت لك أكثر من مرة مثل هذه الأشياء لا تؤخذ مسلمة، لا، لابد أن أنت تنظر أين الدليل على هذا الحكم، وإلا فالوجوب حكم تكليفي لا يثبت إلا بدليل. فما يقول قياس الجبيرة على الخف يسمع الفارق لأن الجبيرة حكمها الوجوب والخف حكمه الجواز، نقول أين حكم الوجوب على الجبيرة؟ كنا نحن مش لاقي لها دليل أصلا، شو فعل ابن عمر؟ من أين أتى حكم الوجوب؟ لا، كان غلط. فالمؤلف يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة كالخف. قال نعم يا أخي. لا طيب القياس هنا صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ ليه؟ ها؟ ايه هو الفارق؟ ان المسح على الخف لحاجه والمسح على الجبيرة لضروره، فلا يبقى الضرورة على الجار. المسح على الكف جائز، مسح على الجبيرة لضرورة، فلا تبقى الضرورة على الجار. وما يسمع الفارس الرواية الثانية في المذهب جواز المسح على الجبيرة بدون وضعها على طهارة، وإن كانت ليست هي المشهورة في المذهب إلا أنها الأرجح. وصاحب الجبيرة بدون وضعها على طهارة كل هذا الشرط لا يشترط، ولم تتجاوز محل الحاجة كلام صحيح. لم تتجاوز محل الحاجة إلا حيجبر أو يخيط وبعدين يدفع عليها شاش أو غيره، في الأصل أنه لا يأخذ من المكان السليم من العضو إلا شيئا يسيرا، شيئا يسيرا. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا الآن المكان اللي حيجبره لا يمكن هو يأتي على آخر الكف ويجب، ليه؟ لأن الكف من هنا ومن هنا عشان يشد لابد أن تزود هنا شوية وتزود هنا شوية، صحيح؟ كذلك الجرح، مش كده؟ فالأصل إن هو لا بد وأن يزيد عن الحاجة، لا بد، لأن شد الكتف ده يكون إلا ببعض شيء يتجاوز محل الكتف أو الجرح، لا بد. والصحيح إن هو لا يتجاوز إلا ما لا بد منه، كان لا بد إن هو يتجاوز له أن يتجاوز، والزيادة التي يتجاوزها يتيمم له، والزيادة التي يتجاوزها يتيمم له. وإذا لو افترضنا أن ممكن الجريرة تكون على محل الحاجة فقط فلا يلزم التيمم، يعني لو قلنا مثلا الكف 5 سنتي فهو لن يزيد في التجبير عن 5 سنتي شمال ويمين، خلاص لا يلزمه بعد ذلك أن يتيمم، لا يلزمه. لكن الآن يا جماعة بالوجود أن الجبيرة لابد وأن عشان تشد لابد وأن تشد لابد وأن تتجاوز محل الحاجة. لكن خلي بالك قوله مما يحتاج إلى شده، هل شرط في الجبيرة أن تكون مشدودة؟ هل شرط في الجبيرة أن تكون مشدودة؟ يعني هل إن كانت مثلا الجبيرة تتحرك بجد كالخاتم فهل يشترط فيها أن تكون مشدودة أو لا يشترط؟ إيه؟ حديث المرأة في الصحيحين التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي شكلا كبيرا أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، لا يثبت يا لو ركبوه على الراحلة يجعل كده. طيب لو ربطناه لحد على الراحلة وثبتناه يجب عليه الحج؟ نعم. صحيح. لما يقال في الشد المخرج مخرج الغالب، ولا يشترط في الجبيرة أن تكون مشدود، لا يشترط فيها أن تكون مشدود. طيب يلزم غسل غير مانع ما فيش اشكال، لكن لا يقال بان الشد لا بد منه في الجبيرة، لا يقال بان الشد، لان احيانا بعض الجبور تحتاج لغطاء وهذا الغطاء يتحرك يواريها من حشرات ومن اتربة وغيره فقط، كده؟ طيب هذه يلزم منها أنها تتحرك كده؟ فهل معنى أنها تتحرك لا يمسح عليها؟ لا يمسح، يمسح عليها وإن كانت تتحرك. وصاحب الجريرة في موضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهو الجرح يعني محل الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة وهو ضعيف. قال وإلا تعود على ولم تتجاوز محل الحاج، الاستثناء يعود على ولم تتجاوز محل الحاج. وإلا وجد مع الغسل يعني مع الوضوء أن يتيمم لها إن كان يتضرر بنفعها، يعني إن تجاوزت محل الحاجة يقال له انزع الزيادة، انزع الزيادة. فإن قال أنا أتضرر بنزع الزيادة يقال له اتركها كما هي وتوضأ ثم تيمم للزيادة التي لم يمسها الماء في الوضوء. وقلت لي لا مفروض ومسح على الأعصاب ما قال وجم لا كله ضعيف لا كله ضعيف. إذن بعضهم يعترض ويقول لا يجمع بين التيمم والماء في عبادة واحدة. في الدليل يا جماعة وكما الأسبوع اللي فات طيب وفيه إسحاق بن عاص من باب داود وإسناده صحيح أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى. في رواية ابن حبان على شرط مسلمين أنه تيمم وتوضأ باثنين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا دليل. الدليل آخر أن العضو في الوضوء يغسل سبع جماعة، العضو في الوضوء يغسل بالماء، فإن عجل ينزل إلى المسح، فإن عجل ينزل إلى التيمم، فإن كان يجوز طرف ولو جزء يسير في الوضوء بدون غسل لقيل بالمسح، ولو كان يكتفى به ما قيل بالتيمم. الآن صاحب اللمعة قد يصدرها في قدمه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيتوضأ ولا لا؟ أمره أن يرجع ويعيد الوضوء والصلاة. ليه؟ لأنه كان جزء من موضع الوضوء لم يمسه بالماء، مش كده؟ فالأصل إن من توضأ وترك موضع درهم لم يصبه ماء أو مسح أو تيمم فوضوه ضر، مش كده؟ هنا بنقوله إيه؟ يتوضأ ويمسح، بس فإن لم يستطع المسح يتوضأ ويتيمم للعضو الذي لم يستطع المسح عليه. ليه؟ لأن العضو فرضه الغسل بالماء، إن لم يستطع سقط إلى المسح، إن لم يستطع فلا يقال لا يجمع بين التيمم والغسل بين التيمم وبين الوضوء في عبادة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله كده. نقول النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الوضوء وما بين المسح، مش كده؟ حديث المغيرة يغيره توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح، مع انه كان يمكنه ان يغسل قدميه، مش كده يا جماعة؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء وبين المسح، مش كده؟ وجمع عمرو بن العاص بين الوضوء وبين التيمم وأخره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توضأ فترك ولو قدر الدرهم لم يصبه ماء أو مسح أو تيمم لعذر فوضوءه باطل. مشهد الإمام الألف فالشعر فيه تقوم الداري أكثر، وإذا كان يتأذى فيه المسح. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر من نزعها، وهو صحيح. موضع الزائد الأصل هو ينزعه ويجد عليه الماء، فإن كان يتضرر بنزعه أو بالمسح عليه يتوضأ. طيب والتيمم متى يكون؟ أكثر أهل العلم على أنه إذا جاء إلى المحل المجبر يتوضأ عنده. يعني لو افترضنا مثلا إن وشه عياذا بالله فيه إصابة محروق مثلا ولا يستطيع أن هو يضع الماء عليه، فهيغسل إيديه. فإذا جاء عند العضو المصاب يتيمم له، ده قول الجماهير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل إذا فرغ من وضوئه ينشف أعضاءه ثم يتيمم للعضو المجنب، وهو صحيح. ليه؟ لأننا لو أمرناه أن يتيمم في منتصف الوضوء وهو مبلل بالماء فهذا يشق عليه ويلوث له جرحه وهو مبلل بالماء. فالراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتيمم بعد الفراغ من الوضوء وبعد أن ينشف أعضاءه. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. قلنا الراجح انه لا يلزمه ان يتوضا. قال وعن احمد يعني روايه ثانيه في المذهب لا يشترط تقدم الطهاره لها لحديث صاحب الشجه لانه لم يذكر الطهاره. ان قلنا ان حديث صاحب الشجه ضعيف فلنعول عليه انه لا يشترط اصلا، وان القياس الذي قيس في الجبيره على الخف يقنع فعلا. قال لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأنه فيه إنما يكفيه أن يتيمم. وبدون الحديث إن عجز الإنسان عن الطهارة الكبرى أو الصغرى فإنه يتيمم إنما يكفيه أن يتيمم ويعقب على جرحه ثم يمسح عليها. قال ومثلها دواء أصف على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه، زي اللزق الطبي الآن والشاش وغيره. إذا أصف على جرح وخاف إن نزعه أن يتضرر بنزعه فله أن يمسح عليه. وقد روى الأكرم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. مرارة شيء غليظ زي المشمح كده يستطيع أن هو يمسح عليه. أخبر ابن عمر أخرجه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى عن نافع قال خرجت جرحت إبهام رجل ابن عمر رجل ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوصل عليها، يعني حمد الله يعني يمسح عليها. الأثر صحيح. وقال مالك في الظهر يسقط يكسوه مصطكا ويمسح عليه. المصطكى دواء مثل العلق، العلق دواء اللبان، دواء يوضع على الجرح يحول بين وصول الماء إلى الجرح. وقال مالك في الظهر يسقط يكسوه مصطكا ويمسح عليه. وتفارق الجبيرة في الخف في ثلاثة أشياء: وجوب نفح جميعها. ليه؟ الفرق بين الجبيرة وما بين الخف بالمسح وجوب مسح جميع الجبيرة، أما الخف فيكتفى بمسح أعلاه. فليه الجبيرة تمسح جميعها؟ لأن البدل له حكم المبدل منه، لأن البدل له حكم المبدل منه، المبدل منه اللي هو الوضوء، يجب غسل العضو كم في اليد؟ الوضوء والبدل وهو المسح، كده؟ لذلك يجب مسح الجبيرة جميعا. في حديث أنه بمسح كده؟ بالنسبة للخف يعني يفرق برضه أن قال وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يوقف. مسح خف مؤقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلا جبيرة. أما الجبيرة فلا توقف لأنها لضرورة، لأنها لضرورة، فلو نزعت يتضرر صاحبها. ده قول صحيح الشيخ الجميع. وقول مالك انه يمسح ابدا ما لم تقع له جهه. وكل احاديث عدم التوقيف ضعيف، كل احاديث عدم التوقيف ضعيف. استثناء لصاحب الجليل يحتاج اليه، والا فهو قد اعطي رخصه المسافر ثلاثه ايام بالليل، الزياده عليها تحتاج اليه. ومر معنا حديث الطبراني وغيره ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله امسح الخفين؟ قال نعم. قال يوم وليله؟ قال نعم. قال ثلاثا؟ قال نعم. ثم قال: وما شئت. والحديث باسناده كذاب. ثم روان مر معك الدرجة يا شيخ جماعة مولانا لكم. حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، وقال: يا رسول الله أمسح الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. ومشي. وهو مضاعف بالاضطراب وبإسناده ثلاثة مجاهيل. كل أحاديث عدم التوقيت في مسح الخفين ضعيف. نعم. طيب، لا، كلام ابن حزم في المحلى بالسقوط غير صحيح بالمرة. طيب، يتيمم له. يتيمم. الآن يا جماعة المسألة ليس فيها غرابة. نقول الوضوء له بدن، مش كده؟ ولا ملوش؟ له بدن. والعجز عن البعض كالعجز عن الكل. العجز عن البعض كالعجز عن الكل. فإن عجز عن الماء يمسح من المسح يتيمم. لا لا بد أن يتيمم. وإلا على قول ابن حزم الآن بسقوط الغسل والمسح والتيمم عن العضو يجب عليه كل صلاة الساحرين والسنن لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث التوضؤ كده الوضوء الشرعي المعروف لا بالغسل لا الغسل إذا كان غسل كان غسل جنابة مثلا غسل جنابة غسل الجنابة والحيض والنفاس الحدث الأكبر يجزئ عن الطهارة ولا يشترط له الوضوء ولا يشترط له الوضوء ها؟ نعم. مصحوح مثلا نعم. هو يغسل بعد ما يغسل هو طبعا مش هيجي يضع عليه كيس مثلا او ما شابه ذلك ويغسل لا يا اخي غسل الجنابه اصلا رافع للحدث الاكبر والاصغر بحيث لو اغتسل ولم ياتي يعني نفترض ان هو ما حطش عليها كيس او غيره مش كده؟ يعني كانه هيغتسل شيئا فشيئا يعني مش هيعمل نفسه بالميه من فوق كده مره واحده مش كده؟ خلاص يضع عليه اي شيء ويغتسل وبعده يتيمم. يتيمم العضو وقد حصلت له الطهاره الكبرى والصغيرة. نعم. والا احنا ذكرنا قبل كده ان الاغتسال المستحب لا ترفع الحد الاغتسال المستحب لا ترفع الحد يعني توضا وقف نقول هو طاهر بالوضوء الذي كان قبل الغسل اما انه لو دخل اغتسل فقط غسل مستحب لا تحصل به طهاره لا تحصل به طهاره قال وجوازه في الطهاره الكبرى فلا يجب عليه نزع الجريره في الطهاره الكبرى من الجنابه والحيض والنفاس وغيره ما في الطهاره الصغرى أما بالمسح الخف فلا بد من نزعه في الحدث الأكبر. ممكن نضع فارق رابع وهو أن الجبيرة يمسح عليها وإن ربطها على حدث. الجبيرة يمسح عليها وإن ربطها على الحدث على حدث أما مسح الخفين فيشترط فيه يدخل على الطهاره ويكون فارق رابع ونضع فارق خامس ان المسح على الجبيره بضروره والمسح على الخف بغير ضروره يكون فارق ايضا خامس لا خليها بالضروره يعني هو دي كمان برضه الضروره دي مش مستمر لا. لكن الوجوب مستمر صحيح لا وانما يقال يوقف الوقت قال باب نواقض